الحقيقة أحبه سبب سرور حبه، فالإنسان يتكلم عما يحبه بهذا المعنى. لعل الأستاذ شعر أنه يكتب لمن لا يقرأ، وهذه خطيئة. لعل أقول أنا لا أدري لماذا توقف، لماذا لم يبقي. ولما بدأ يكتب مرة طلب منه الإخوة في مجلة نداء الإسلام أن يكتب على صدى ما يعرفونه، هو الحق أنه كتب بعض المقالات هي على قاعدة المجلد الثاني من عند الوترات أبدا، لم تكن بهذا الذي بدأ به. فلماذا لم يكتب؟ ربما أقول أنه شعر أنه يكتب لمن لا يقرأ، والمرء يكتب لماذا؟ لماذا المرء يبين؟ لماذا يبين؟ يسمعه الناس. لماذا يكتب؟ يكتب من أجل أن يبين في الصحراء، فيريد أن يسمعه الناس. فلو شعر الكاتب العلمي الرصيد أن كلامه لم يقرأه أحد، هذه مرض ومميتة للكاتب. يجب أن يكون في ذهنك أن هناك من سيقرأ هذا الكتاب. على أي قاعدة؟ على قاعدة الإخلاص. نحن ممكن الكتب الأخرى هناك قواعد مزوقة ومزينة مثل الدعاية، يعني هاري بوتر، هذه الروايات السخيفة التي كان يصف لها طالب الشراء من الليل، لأنها ستخرج غدا وتجد الطوابير بالكيلو 2 كيلو على المحلات التي تزيد على عشرات الآلاف من المحلات التي تبيع هذه الرواية، والناس يصفونها. ما الذي صنعه؟ والخداع. هناك كتاب من 1000 كتاب قد مات وأنا أعرف أنه شعر، أرجو أن تبدأوا بتجميعه الآن، وهو كتاب مهم اسمه المرايا المحدبة. أنا سأستخدمه الآن في قضية الخداع. هذا المرايا المحدبة، ماذا تصنع المرايا المحدبة؟ ماذا تصنع؟ مقعرة تصغر شيء. محدبة ماذا؟ لما تأتي أمام ماذا تصنع؟ شلطيفة تستخدم، لأنه هي الملائمة للإسم. لو قلت شفايف فهي تلائم اسم الشفايف طبيعيا، لكن لما تظهر أمام مرأة مقعرة شو يصير عندك؟ كلمة شفايف قليلة يعني. لما تقول شلطيف مشان يعني تعذب. فتظهر شفاه عظيمة. ما لا يقول هذا الكاتب، وكان سفير لمصر في أمريكا، كتابه يقول درس، قال أنا درست أدب في مصر في جامعة الطاهرة، ودرست الأدب، درست الأدب الإنجليزي، ودرست الأدب الإنجليزي المقارن والعربي. قال لكن لما آتي إلى هذا الشاهد هنا، لما آتي إلى ما يسمى بشعر الحداثة وأقرأ لا أفهم، أقرأ ولا أفهم، ولكن أستغرب فأجد في المقابل كلاما عظيما في تمجيد هذا الكلام. أقول ربما أنا بدأ أقول سيد حمار. يعني ما فهمش هو اللي بقول ليش بقول أقرأ فأتعجب لا أفهم. وفي النقد، في نقد الشعر أو في الشعر نفسه في الأدب، أتمنى أعود أقرأ مرة مرتين. قال آخر حاجة اقتنعت إني أنا لا أفهم، لكن لما أقرأ الناقدين كيف يفهمون كذلك لا أفهم ماذا كيف ينقدون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الشيخ تفضل، هنا شيخ تفضل. لا مكسور، هذا مكسور، لا بس مكسور شيخ. جاء تخصص الأدب. فيقول